بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم استخرج منا ما يرضيك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم انصر من نصرهم واخذل من خذلهم. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك إله الحق. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم ومن نصرهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يستخرج منا ما يرضي، وأن يجري الحق على ألسنتنا، آمين. إن شاء الله في مجلس اليوم نستكمل الكلام عن أعمال القلوب، نتكلم عن عمل، يعني عمل عظيم من أعمال القلوب. إحنا في المجلس الأخير تكلمنا عن المحاسبة، وتكلمنا عن الحسد، وأنا عايز الدرس درس المحاسبة يكون يعني من الدروس المركزية معانا في السلسلة دي. يعني طول ما احنا ماشيين أنا عايز كل واحد اللي ما سمعش الدرس يسمعه، وكل واحد مننا يبقى دايما ورد المحاسبة شغال معاه. أنا دلوقتي النهاردة مثلا هتعلم حاجة عن الخوف، حاجة عن الرجاء، حاجة عن الحب، عن عمل قلبي، عن الخشوع، يبقى دايما ورد المحاسبة شغال معايا. ايه اخبار الخشوع؟ ايه اخبار الخوف؟ ايه اخبار الرجاء؟ ايه اخبار الحب في قلبي؟ فيحاسب الانسان نفسه على طول بشكل مستمر. فانا عايز نستصحب الدرس اللي هو درس المحاسبة معانا النهاردة. في درس النهاردة باذن الله نتكلم عن عمل عظيم من اعمال القلوب، وهو الشكر. الشكر، ولو سألنا يعني في بداية المجلس لماذا نتكلم عن الشكر؟ ليه النهاردة هنتكلم عن عمل من أعمال القلوب وهو الشكر؟ وليه ندي الموضوع ده أهمية؟ لأن كتير مننا هو عارف قيمة الشكر. يعني أنا أسأل أي حد بيسمع المجلس دلوقتي، الشباب اللي حاضرين، الإخوة والأخوات، هل أنت مش عارف أن الشكر ده عمل جميل وعمل قلبي ربنا سبحانه وتعالى يحبه، وإن ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد الشكور ويثني عليه؟ أكيد عارفين ده، لكن ليه هنتكلم عن الشكر؟ لأن قضية الشكر قضية مركزية، يعني موضوع كبير جدا في الوحي. لما تيجي تتأمل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع العبادة دي، مع العمل ده، هتلاقي إن الموضوع كبير جدا. يعني ليه نتكلم عن الشكر؟ أول حاجة لأن من أعظم أهداف الشيطان، وده هدف إحنا يعني لم نصل إليه عن طريق الاستنباط والبحث والتأمل، لأ، ده هو الشيطان صرح بيه إن ده من أعظم الأهداف اللي هو عايز يوصل لها مع الإنسان. من أعظم أهداف الشيطان صناعة الإنسان الجاحد، الإنسان الكافر، كافر بالله سبحانه وتعالى، ويكفر بنعم الله تبارك وتعالى وإحسانه. فده من أعظم أهداف الشيطان. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال الله عز وجل قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. شو بقى ركز في الآية اللي جاية دي. قال فقال الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إن الشيطان يتوعد الإنسان بيقول له يا رب قال فبما أغويتني قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. أنا هقعد لهم على طرق الطاعة على طريق الخير على الصراط المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى ده هدف واضح الشيطان صرح به. يعني هدفه إن هو يخليني ويخليك ويخليكي جاحد لله سبحانه وتعالى. إن يخلي إنسان يغفل عن عبادة الشكر. فده سبب كافي يخليني إن أنا أعظم الكلام عن الشكر. لأن حال الإنسان حاجة من اتنين. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم في سورة الإنسان فقال الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ربنا سبحانه وتعالى يمتن على الإنسان أنه خلقه وسواه وكرمه سبحانه وتعالى وجعل له السمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل. فربنا سبحانه وتعالى يذكر نعمة الخلق ونعمة خلق السمع والبصر ونعمة الهداية إنا هديناه السبيل. يعني أرسلنا له الرسل وأنزلنا الكتب والآيات والمعجزات إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. يعني فيش نوع ثالث. يعني إما أنت تستعمل نعم الله سبحانه وتعالى في طاعته للسمع والبصر وتمشي في طريق الهداية فهنا يكون الإنسان يكون شاكرا، أو أن الإنسان يكفر هذه النعم ولا يستعمل النعمة في طاعة الله ويستعمل السمع والبصر استعمال خاطئ ولا يسلك السبيل إن هديناه السبيل، هو ما يمشيش في الطريق ده، يسير في طرق الشيطان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهو يكفر بنعم الله، يستعمل السمع والبصر في معصية الله سبحانه وتعالى ولا يمشي في الطريق ده، هيكون إيه؟ فيكون من الكافرين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفور. فهي حاجة من اثنين. طيب لما تيجي بقى أنت تتأمل بقى في حال الناس، أغلب الناس، هل أغلب الناس تشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني هل الغالب على الإنسان إن هو بيستعمل النعمة في طاعة الله، ولما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه ويوسع عليه ويكرمه إن هو يشكر المنعم سبحانه وتعالى ويعترف بفضل الله ويستعمل النعمة في الطاعة، ولا أغلب الناس بتكفر؟ يعني أكتر الناس اللي بتشكر ولا العكس؟ عشان كده احنا مهم ان احنا نتكلم. ليه نتكلم عن الشكر؟ لان ده من اعظم اهداف الشيطان ان هو يصنع الانسان الجاحد ولا تجد اكثرهم شاكرين. الحاجة التانية ان انا لازم اكون نوع من الاثنين، اما شاكرا واما كفورا. واغلب الناس بيكفر بنعم الله سبحانه وتعالى ويكفر بالله. لان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم مثلا عن داود عليه السلام قال يعملون عن في قصة يعني داود وسليمان، قصة سليمان، قال في شأن سليمان قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. إن ربنا سبحانه وتعالى أثبت المعنى ده. يعني ابن كثير رحمه الله بيقول في قوله تبارك وتعالى وقليل من عبادي الشكور، قال إخبار عن الواقع، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيذكر حقيقة إن الأقل هو اللي بيشكر. يعني لو أنت حاولت تبص كده في الناس اللي حواليك كده هتلاقي إن اللي بيشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى بمعاني الشكر اللي هنتكلم عنها إن شاء الله هو إيه؟ هو الأقل. وأغلب الناس بيكفر بنعم الله سبحانه وتعالى، فدي حقيقة، قليل من عبادي الشكور. والمعنى ده بيتكرر كتير جدا، وقليلا ما تشكرون. قال الله عز وجل ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، فيذكر النعمة ويذكر إن الإنسان يقابل هذه النعم بالإساءة ويقابل هذه النعم بالكفر. وفي نعم معينة دايما لما تيجي تتأمل في كلمة مثلا قليلا ما تشكرون هتلاقي فيه ثلاث نعم ربنا سبحانه وتعالى يذكرها مع مقابلة الإنسان هذه النعم بالكفر وقلة الشكر. قال الله عز وجل وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله عز وجل ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال الله عز وجل قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني مش ملاحظين حاجة؟ مش نلاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى يكرر ذكر هذه النعم، يقول وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، يذكر الإنسان ويكرر الذكرى دي عشان يؤكد المعنى سبحانه وتعالى. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب إحنا بنعمل إيه؟ ودي نعم، يعني مش نعم محتاجة تأمل، مش محتاجة يعني تفكر استنباط، لأ، السمع والأبصار والعقل دي نعم الإنسان، دي نعم ظاهرة إنسان يتقلب فيها، انت شايف، انت بتسمع، انت بتعقل. وهو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وهو الذي أنشأكم أو أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، ومع ذلك قليلا ما تشكرون. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يعني يبقى كده الموضوع كبير، يعني موضوع إن الإنسان يقابل النعم بالشكر ده مش ده الأصل، ده نادر. إحنا عايزين نكون بقى من الناس دي، لأن وده السبب الثالث، إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يريد مني إيه؟ هل ربنا يريد منك إن أنت تكون جاحد، إن أنت تقابل النعم بالإساءة، إن أنت تكفر نعمة الله سبحانه وتعالى؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يريد مني كده؟ ولا ربنا يريد أن يستخرج مني هذا الشكر؟ قال سليمان، قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر نفسه. إن سيدنا سليمان فهم المعنى ده، إن ربنا بيبتلي الإنسان بالنعم علشان العمل القلبي ده يخرج، ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهل أنا مستشعر المعنى ده؟ لا، خلي بالك ده معنى مهم جدا. يعني هل أنا مستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى بيختبر الشكر اللي في قلبي بالنعم وكمان بالبلاء؟ الاختبار امتحان، أنت بتشكر بتقابل النعم بالشكر؟ هل بتعترف لله سبحانه وتعالى بالنعمة دي؟ تستعمل النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ سؤال مهم. فأنا أفهم ليه إحنا بنتكلم عن الشكر، علشان ربنا سبحانه وتعالى يريد مني إن أنا أكون شاكر. فالشكر من أوجب الواجبات، وده يعني ده أنت هتشوفه واضح في القرآن بالأمر المباشر، ومش أمر كمان للمؤمنين بس، ده أمر للأنبياء والرسل. وأن ربنا سبحانه وتعالى يثني على أولي العزم من الرسل والأنبياء بالمعنى ده، قال الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور. يعني ربنا سبحانه وتعالى يثني على نوح عليه السلام، يقول ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. ده كأن ده نداء لينا احنا، يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور. كأن انت تقول لواحد كده، تقول له أبوك كان رجل صالح. فربنا سبحانه وتعالى يحض ويحث أهل الإيمان على أن يسيروا على ما سار عليه نوح عليه السلام. ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكور. فليه أنت تقابل بقى النعم بالكفر؟ مش طالع زي نوح ليه؟ قال الله عز وجل لموسى عليه السلام، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى يأمر موسى عليه السلام أن يكون من الشاكرين، خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يبقى أكيد الأمر ده متوجه ليه من باب أولى. إذا كان موسى عليه السلام يذكر بالمعنى ده، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، قال الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فربنا بيأمرني إن أنا أكون من الشاكرين. هل أنا امتثلت الأمر ده؟ هل أنا دلوقتي لو سألت نفسي أو سألت الناس اللي بتسمع، هل أنت بتعتبر نفسك لما تيجي تحاسب نفسك، وده أهمية بقى ورد المحاسبة، لما تيجي تحاسب نفسك هل أنت شايف إن أنت من الشاكرين؟ يعني تدخل في زمرة الشاكرين؟ أنا فعلا لما نتكلم عن الشكر فعلا أنا بشكر، هل أنا أدخل في ده؟ ولا أنا مقصر في العمل القلبي وشكر اللسان وشكر الجوارح زي ما هيجي معنا دلوقتي؟ فالشكر هو من مراد ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى أمر به الأنبياء: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والأمر لنا بقى كلنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه تعبدون، يعني لو أنت عابد لله، لو أنت مطيع لله أشكر. قال الله عز وجل: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. أنا أذكر نفسي بالمعاني دي: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. لو أنا عبد لله فين الشكر؟ قال الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام ويقول: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكة، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. سيدنا إبراهيم يقول لهم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. يعني سيدنا إبراهيم يقول لقومي: واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا قصص ناس إزاي كانوا بيتعاملوا مع النعم، الناس اللي شكرت النعم والناس اللي كفرت بنعم الله سبحانه وتعالى. يقول ألم في قصة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، كلوا من رزق ربكم واشكروا له. فهتلاقي آيات كتير فيها الأمر المباشر بالشكر أو ذكر قصص أقوام كيف تعاملوا مع النعم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إزاي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن قريش وعن غيرها من الأمم بني إسرائيل كيف تعاملوا مع النعم؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وربنا يمتن على قريش في أكثر من آية، إن هو يمكن لهم حرما آمنا، وإن الناس تتخطف ويتخطف الناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. تذكير بالنعم. لذلك حتى تلاقي آيات كتير جدا في القرآن فيها في ختام الآية لعلكم تشكرون. يعني ربنا يذكر مثلا قصة أو يذكر نعمة من النعم وفي ختام الآية لعلكم تشكرون. قال الله عز وجل ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، ده البني إسرائيل. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. في مثلا في آية الصيام يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وربنا سبحانه وتعالى يمتن على الصحابة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. آيات. قال الله عز وجل واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أنت تحس لما تقرأ الآيات دي، لما تجمع، يعني عايزك تعمل بحث عن الكلمة دي لعلكم تشكرون، حس إن ربنا سبحانه وتعالى يريد مني إن أنا أشكر. هي الآيات دي جاية ليه؟ الآيات دي بتخاطب مين؟ يعني إذا كان آية بعد آية ربنا سبحانه وتعالى يذكر بنعم ويذكر قصص سبحانه وتعالى ليه؟ علشان أنا أفهم المعنى ده، وأنا للأسف غافل عنه، يعني غافل عن معنى الشكر، مش عايش الحياة دي، حياة الشاكرين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر بالنعم، يقول سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آيات. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. آيات كتير. شوف الآية دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال الله عز وجل وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لما انت سمعت الآيات دي تحس ان ربنا سبحانه وتعالى يريد مني ان انا اشكر. وان كتير من الناس، ركزوا في المعنى ده، كتير من الناس بتيجي يوم القيامة تندم على ترك الشكر، او ان هو لما يقع في وقت بلاء في وقت شدة في الدنيا ويحس ان هو خلاص الاسباب انقطعت بيتمنى ان لو ربنا سبحانه وتعالى فرج عنه ونجاه من الكرب ده ان هو هيكون من الشاكرين. يعني تلاقي في بعض الايات فيها الكلمه دي، هي ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا في سوره الانعام قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيه لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني اول لما الانسان يقع في مشكله قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. طيب بيقول إيه بقى في دعائه، في ثنايا الدعاء ده، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو إيه اللي خلاه يفتكر العبادة دي دلوقتي؟ قال الله عز وجل سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. خلاص أسباب الموت جاءت من كل مكان. قال تعالى هو الذي سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك، ناس راكبين سفينة، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، الجو جميل والمركب ماشية وفرحوا بها، جاءتهم ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. خلاص فجأة جت عاصفة، هواء شديد، ريح شديدة، وبعدين الموج علي، جاءهم الموج من كل مكان، وظنوا أنهم أحيط بهم، خلاص أيقن بالهلاك. ساعتها الإنسان بيعمل إيه؟ قال الله عز وجل: دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني كأن جوه مستقر كده في فطرة الإنسان، يعني مركوز في فطرة الإنسان، في حاجة كده ربنا سبحانه وتعالى غرسها في فطر الناس، إن الشكر ده واجب عليا، وإن أنا لما أقصر في الشكر وأقع في بلاء كأني بقول له رب أنا آسف، لو ربنا لو يا رب نجتني من الحاجة دي أنا هرجع أشكر تاني. فربنا سبحانه وتعالى يحب الإنسان الشاكر. قال الله عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. يعني لو أنا من الشاكرين ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني. لذلك يعني مهم ان احنا نسأل سؤال. طيب يعني ده كلام جميل، احنا دلوقتي اتكلمنا عن اهمية الشكر، وان من مداخل الشيطان ومن اعظم مقاصد الشيطان، ولا تجد اكثرهم شاكرين، وان انا هكون حاجة من اتنين، اما شاكرا واما كفورة. واغلب الناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ان اغلب الناس بتكفر بنعم الله، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور قليلا ما تشكرون. وبتكفر النعم اللي هي الظاهرة، السمع والأبصار والأفئدة. وإن ربنا سبحانه وتعالى يريد مني الشكر إما بالأمر المباشر في كتاب الله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، خذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، أو الثناء على الأنبياء وأولي العزم: إنه كان عبدا شكورا، أو بالقصص، قصص في كتاب الله عن الناس، أقوام تعاملوا مع النعم، زي مثلا أصحاب الجنة، قصة سبأ، قصة قريش، قصص في إزاي الناس تعاملوا مع النعم، قصة داود وسليمان عليهما السلام. وإن ده مراد ربنا سبحانه وتعالى: لعلكم تشكرون، كن من الشاكرين، واشكروا لي، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأنا فهمت كده إن قضية الشكر في القرآن وفي هدي النبي عليه الصلاة والسلام حجمها إيه؟ حجمها كبير جدا. إيه هو الشكر بقى؟ ودي آخر حاجة نختم بها مجلس اليوم. ما هو الشكر؟ يعني إحنا دلوقتي قاعدين طيب سمعنا خلاص إن الشكر ده حاجة مهمة جدا، إيه هو الشكر بقى؟ العلماء ذكروا تعريفات. مثلا قال الفراء رحمه الله: الشكر معرفة الإحسان والتحدث به. فقال إن ده من الشكر. يعني من الشكر إن الإنسان يعرف إن النعمة دي من عند ربنا سبحانه وتعالى. معرفة الإحسان والتحدث به ده شكر. وقيل: الشكر هو الاعتراف بالتقصير في شكر المنعم. يعني لما أنا أقول أنا مقصر في شكر ربنا سبحانه وتعالى، وأنا مش قادر إن أنا أشكر نعم ربنا سبحانه وتعالى، ده من الشكر. ذكروا تعريف يعني إيه جامع شوية. قالوا: الشكر هو ظهور أثر النعم الربانية على العبد في قلبه إيمانا وحبا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. يعني الشكر ليه ثلاث حاجات: متعلق بالقلب واللسان والجوارح. فقالوا: الشكر هو ظهور أثر النعم الربانية على العبد في قلبه إيمانا وحبا، وفي لسانه حمدا وثناء، وفي جوارحه عبادة وطاعة. وقالوا: الشكر عكوف القلب على محبة المنعم، والجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. فدي ايه تعريفات الشكر. ان شاء الله في المجلس القادم واللي بعده نتكلم عن متعلقات الشكر: شكر بالقلب، شكر باللسان، شكر بالجوارح. تكلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الشكر، تكلم عن نماذج من الشاكرين من السلف، ونتكلم عن طيب إزاي أوصل للشكر. يعني إزاي دلوقتي أنا أملأ قلبي بهذا العمل، إزاي أكون من الشاكرين، ماشي؟ وإيه الأمراض القلبية اللي ممكن تصيب الإنسان في الباب ده، في باب الشكر، إن إزاي الإنسان بيتعامل مع النعم، إيه التعامل الصحيح مع النعم. فلعل إن شاء الله نتكلم عن المعاني دي بإذن الله في المجلس اللي جاي واللي بعده إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيراً.